الآية الأخرى، والأظهر هو الأول لقوله وإن تدعوهم إلى الهدى، والمشركون لا يدعون إلى الهدى. نعم، والله أعلم. فصار الإنسان أحسن حالة منها. نعم، شغول. وإن تدعوا أيها المشركون هذه الأصنام التي عبدتم من دون الله إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. فصار الإنسان أحسن حالة منها، لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تهدي ولا تهدى، وكل هذا ولا تهدي ولا تهدى وكل هذا إذا تصوره اللبيب العاقل تصورا مجردا جزم ببطلان إلهيتها وسفاهة من عبدها. انتهى. أحسنت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سبحان الله. سبحان الله.